لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا رب الحجيج يا رب حجت إلى بيتك الأرواح والأبدان جاءوك من كل حدب وصوب وكلنا في شوق إلى زيارة بيتك الحرام وتعلم يا رب وأنت أعلم بما حال بيننا وبين زيارة بيتك العتيق فإن حجبت الأبدان فإن القلوب لا يحجبها حجاب هذه قلوبنا هذه أرواحنا تطير بنا من مقامنا هذا إلى بيت الله الحرام وكأننا وصلنا إلى أعتاب الحرم وها نحن نفد إلى بيت الله الحرام مع الحجاج والطائفين والراكعين والساجدين وهذه عيون قلوبنا تبصر بيت الله الحرام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة ورفعة يا رب لكل من يرى بيتك الحرام دعوة المجاب يا رب ندعوك أن تجمعنا بأرواحنا وقلوبنا هناك عند بيتك يا رب هذه الأرواح نظرت إلى البيت الحرام لنطوف مع الطائفين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا رب. جرت عادات حجاج بيتك بعد طوافهم بالبيت أن يأتوا إلى الملتزم إلى المستجار ليضعوا أبدانهم ويرفعوا أكفهم هناك هناك حيث تسح الدموع من الآمال هناك حيث تلين القلوب عند الملتزم كلهم ينادونك ويدعونك يا الله بأنينهم ونحيبهم واختلاف لغاتهم يئنون عند الملتزم ينادونك يا الله يا الله وهذه أرواحنا يا رب هذه أرواحنا تلتزم عند الملتزم لننادي عليك يا الله يا الله يا الله يا وكأننا بأرواحنا هناك هناك جمعا عند انتهاء طوافنا لنذهب جمعا إلى الصفا والمروة لنسعى بأرواحنا مع الحجاج إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم هنالك الأرواح اكتبنا يا رب مع الحجاج يا رب هذه أرواحنا وقلوبنا تزاحم الحجاج وها نحن نسعى إلى ما بين الصفا والمروى بأرواحنا صرنا إلى ما بين الميلين لنهرول بأرواحنا سائلين الله بدعاء حبيبنا عند هذا المكان رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم

إلى روح الأرواح إلى ترياق القلوب إلى رسول الله إلى حبيب الله إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني دعوني دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب وألقى هناي وألقى مناي أن أحيا في حما مولاي خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد لنور العين لطه الزين وهناك دعوني دعوني لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا أهديك الآن السلام يا طيبة يا منبع للإسلام يا طيبة ولحجرة خير الأنام يا طيبة فيك أحمد حبيبي مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة بالله يا زوار روض محمد بالله يا زوار روض محمد من كان منكم رائحا من كان منكم رائحا أو غادي